أيها الأحباب، ما زلنا نعيش مع هؤلاء القوم الذين خرجوا من دورهم، تركوا الأهل والولد والمال، ما خرجوا إلا لله عز وجل بعد أن أذاقتهم قريش مر الألم، بعد أن ذاقوا ويلات العذاب، ولكن طعم الإيمان حلو، فكيف وقد استطعموا طعم الإيمان وعرفوا الله عز وجل فكيف لهم الرجوع؟ ما هي ثمرة هذا الدين؟ ثمرة المشاق، ثمرة التعب لهذا الدين، ثمرة أن تصفي نفسك، قلبك، قالبك لله عز وجل. إن أصحاب محمد ما خرجوا من مكة إلى المدينة إلا وهم قاصدون راجون رضا الله عز وجل، عبدوا الله حق العبادة وما رضوا بسواه، ومن ثم مكن الله عز وجل لقلوبهم قبل أن يمكن لأبدانهم، استقر الإيمان في القلب. أيها الأحباب، نعم، إن الطريق إلى الجنة شاق، علم هذا أصحاب محمد، فبذلوا النفس فما دونها، صبروا على جميع الصعاب وعبروا هذه المراحل حتى وصلوا إلى أوج الطمأنينة، أن رضوا عن الله عز وجل ورضي الله عنهم.